بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. هذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم. وصلنا عند سورة الكهف، وهي سورة مكية، ومن مقاصد هذه السورة بيان منهج التعامل مع الفتن. تفضل شيخ هزم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله، الثناء لله بصفات الكمال والجلال وبالنعم الظاهرة والباطنة. الثناء لله وحده على ذلك الذي أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب القرآن، ولم يجعل لهذا القرآن عوجا اعوجاجا وميلا عن الحق، بل هو مستقيم. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قيما يعني جعله مستقيما لا تناقض فيه ولا اختلاف، لينذر بأسا شديدا من لدنه، ليخوف الكافرين من عذاب قوي من لدنه، أي من عند الله ينتظره. ويبشر المؤمنين ويخبر المؤمنين بما يسرهم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، ثوابا حسنا لا يدانيه ولا يقاربه ثوابا. وماكثين فيه أبدا، أي خالدين في هذا الثواب أبدا، لا ينقطع عنهم ولا يخرجون منه. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ويخوف اليهود والنصارى وبعض المشركين الذين قالوا كذبا وزورا وافتراء وبهتانا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ليس لهؤلاء المفترين من علم أو دليل على ما يدعونه من نسبة الولد إلى الله ولا لآبائهم، وكذلك ليس لآبائهم الذين قلدوهم في ذلك علم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، عظمت في القبح تلك الكلمة التي تخرج من أفواههم دون عقل، إن يقولون إلا كذبا، ما يقولون إلا قولا كذبا لا أساس له ولا مستند. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك يا محمد صلى الله على محمد وسلم باخع نفسك، مهلك نفسك حزنا وأسفا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إن لم يؤمنوا بهذا القرآن. فلا تفعل، فليس عليك هداهم، إن عليك إلا البلاغ، والهداية بيد الله. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، أي جعلنا ما فوق وجه الأرض من المخلوقات جمالا لها، لنبلوهم لنختبرهم أيهم أحسن عملا بما يرضي الله وأيهم أسوأ عملا، لنجزي كلا بما عمل وبما يستحق. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، وإنا لجاعلون لمصيرون ما عليها ما على وجه الأرض من المخلوقات صعيدا جرزا، ترابا خاليا من النبات، وذلك بعد انقضاء حياة ما عليها من المخلوقات، فليعتبروا بذلك. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لا تظنن أيها الرسول أن قصة أصحاب الكهف ولوحهم الرقيم، والرقيم لوحهم الذي كتبت فيه أسماؤهم، كانوا من آياتنا عجبا. كانوا أي كان أصحاب الكهف وما كتب من أسمائهم في اللوح عجبا عندنا، بل غيرها أعجب من ذلك مثل خلق السماوات والأرض. نعم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية حين التجأ الشباب المؤمنون فرارا بدينهم إلى الكهف فقالوا في دعائهم لربهم ربنا آتنا من لدنك أعطنا من عندك رحمة بأن تغفر ذنوبنا وتنجينا من أعدائنا وهيئ لنا واجعل لنا من أمرنا رشدا، اجعل لنا من أمر الهجرة عن الكفار والإيمان رشدا اهتداء إلى طريق الحق وسدادا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فضربنا على آذانهم في الكهف، ثم ضرب الله عز وجل على آذانهم حجابا عن سماع الأصوات. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، وألقى الله عز وجل عليهم النوم أعواما كثيرة. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثناهم بعد نومهم الطويل أيقظناهم لنعلم علم ظهور أي الحزبين أي الطائفتين المتنازعتين أحصى لما لبثوا أمدا، أي أعلموا بمقدار ذلك الأمد الذي لبثوه. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نحن نطلعك يا أيها الرسول على خبرهم بالحق بالصدق الذي لا مرية فيه. إنهم فتية، إنهم شبان آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وزدناهم هداية وتثبيتا على الحق. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وربطنا على قلوبهم أي قوينا قلوبهم بالإيمان والثبات عليه والصبر على هجر الأوطان فيه. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، حين قاموا معلنين بين يدي الملك الكافر أعلنوا إيمانهم بالله سبحانه، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. ربنا الذي آمنا به وعبدناه هو رب السماوات والأرض، لن نعبد من دونه أحدا من الآلهة. لقد قلنا إذن شططا، يعني إن عبدنا غير الله عز وجل لقد قلنا قولا جائرا بعيدا عن الحق. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، التفت بعضهم إلى بعض أصحاب الكهف وقالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دون الله معبودات يعبدونها لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني هم لا يملكون على عبادتهم برهانا واضحا سلطانا بينا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا بنسبة الشريك له. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وإذا اعتزلتموهم، يعني حين تنحيتم عن قومكم واعتزلتم قومكم وما يعبدون من دون الله وما يعبدون إلا الله وتركتم ما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف، وأنتم عبدتم الله وحده فالجأوا إلى الكهف فرارا بدينكم ينشر لكم ربكم من رحمته، يعني يبسط لكم ربكم سبحانه من رحمته ما يحفظكم به من أعدائكم ويحميكم ويهيئ لكم، يعني ييسر لكم من أمركم ما تنتفعون به مرفقة ما تنتفعون به مما يعوضكم عن العيش بين ظهراني قومكم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، يعني هم امتثلوا ما أمروا به وألقى الله النوم عليهم وحفظهم من عدوهم. وترى الشمس أيها المشاهد لهم إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم، إذا طلعت من مشرقها تميل عن كهفهم جهة يمين الداخل فيه، تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وإذا غربت عند غروبها تعدل عنه جهة شماله فلا تصيبه، وهم في فجوة منه، وهم في ظل دائم لا يؤذيهم حر الشمس، وهم في متسع فجوة من الكهف ينالهم من الهواء ما يحتاجون إليه. يعني الله عز وجل هيئ الظروف المناسبة لبقائهم هذه المدة الطويلة في الكهف، ذلك من آيات الله، ذلك الحاصل لهم من إيوائهم إلى الكهف وإلقاء النوم عليهم وانحراف الشمس عنهم واتساع مكانهم وإنجائهم من قومهم من عجائب صنع الله الدالة على قدرته. من يهدي الله فهو المهتد، من يوفقه الله لطريق الهداية فهو المهتدي حقا، ومن يضلل ومن يخذله عنها ويضله فلن تجد له وليا مرشدا، لن تجد له ناصرا يوفقه للهداية ويرشده إليها، لأن الهداية بيد الله وليست بيد غيره. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وتحسبهم أيقاظا، يعني تظنهم أيها الناظر إليهم، تظن أصحاب الكهف أيقاظا مستيقظين لانفتاح عيونهم وهم رقود، والواقع أنهم نيام. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ونقلبهم في نومهم تارة يمينا وتارة شمالا حتى لا تأكل الأرض أجسامهم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وكلبهم الذي رافقهم ماد ذراعيه بمدخل الكهف، لو اطلعت عليهم وشاهدتهم لوليت منهم فرارا، لأدبرت عنهم هاربا خوفا منهم، ولملئت منهم رعبا، ولامتلأت نفسك رعبا منهم. وكذلك بعثناهم ليتفاءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وكذلك يعني كما فعلنا بهم مما ذكرنا من عجائب قدرتنا، بعثناهم ليتساءلوا بينهم، أيقظناهم بعد مدة طويلة كما سيأتي معنا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. أيقظهم الله بعد مدة طويلة ليتساءلوا بينهم، ليسأل بعضهم بعضا عن المدة التي مكثوها نائمين. قال قائل منهم كم لبثتم؟ سأل سائل منهم عن المدة التي مكثوها، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا مكثنا نائمين يوما أو بعض يوم، يعني كأنهم مثلا ناموا في وقت الصباح واستيقظوا عند الغروب مثلا، فاختلفوا في هذا، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، وأجاب بعض منهم ممن لم تظهر له مدة مكثهم نائمين كم ناموا، ربكم أعلم بمدة مكثكم نائمين، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، يعني وكلوا وفوضوا إليه بإعطائه نقودكم الفضية بورقكم، يعني الورق اللي هو الفضة هذه، ليشتري لكم طعاما زاكيا. قال فابعثوا أحدكم، يعني أرسلوا أحدكم بورقكم بنقودكم الفضية هذه إلى المدينة، إلى مدينتكم المعهودة، فلينظر أيها أزكى طعاما، فلينظر أي أهلها أطيب طعاما وأطيب مكسبا، فليأتكم برزق منه، فليأتكم بقوت منه، وليتلطف وليتأنى في دخوله وخروجه ومعاملته، ولا يشعرن بكم أحدا، وليكن لبقا ولا يدع أحدا يعلم بمكانكم لما يترتب على ذلك من ضرر عظيم. طبعا هم يظنون أنهم ما زالوا يعني في زمنهم في عهد ملكهم، وهذا فيه التوكيل، أن توكل شخصا ليشتري مثل لك، فيها أيضا أنه لا بأس أن يأكل الإنسان أفضل الطعام وأحسن الطعام. وهذه الكلمة وليتلطف ذكروا أنها واقعة في وسط القرآن، في وسط القرآن، يعني لو عديت الكلمات اللي قبلها والكلمات اللي بعدها ستجدها متساوية والله أعلم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إنهم إن يظهروا عليكم يعني إن قومكم إن يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم يرجموكم يقتلوكم بالرجم بالحجارة أو يعيدوكم في ملتهم أو يرجعوكم إلى ملتهم المنحرفة التي كنتم عليها قبل أن يمن الله عز وجل عليكم بالهداية منها إلى دين الحق أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يعني إن رجعتم إلى ملتهم فلن تفوزوا أبدا لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة بل ستخسرون بسبب ترككم الحق. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وكذلك أعثرنا عليهم كما فعلنا بهم الأفعال العجيبة الدالة على قدرتنا من إنامتهم سنين كثيرة وإيقاظهم بعدها أعثرنا عليهم أطلعنا عليهم أهل مدينتهم ليعلموا أن وعد الله حق ليعلم أهل مدينتهم أن وعد الله بنصر المؤمنين وبالبعث حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن القيامة آتية لا شك فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فلما انكشف أمر أصحاب الكهف وماتوا اختلف المطلعون عليهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم ماذا يفعلون بشأنهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا قال فريق منهم ابنوا على باب كهفهم بنيانا يحجبهم ويحميهم ربهم أعلم بهم أي أعلم بحالهم فحالهم يقتضي أن لهم خصوصية عنده قال الذين غلبوا على أمرهم قال أصحاب النفوذ ممن ليس لهم علم ولا دعوة صحيحة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا لنتخذن على مكانهم هذا مسجدا للعبادة تكريما لهم وتذكيرا بمكانهم وهذا يعني فعل أصحاب النفوذ أو قول أصحاب النفوذ فليسوا أسوة وليسوا قدوة ثم في شرعنا النهي عن بناء المساجد على القبور. نعم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم سيقول بعض الخائضين في قصة أصحاب الكهف عن عددهم هم ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم وهذا قول آخر هم خمسة سادسهم كلبهم قال الله عز وجل رجما بالغيب كلا الطائفتين إنما قالت ما قالته تبعا لظنها من غير دليل ويقولون يعني هذه طائفة أخرى سبعة وثامنهم كلبهم قل يا أيها الرسول ربي أعلم بعدتهم الله عز وجل أعلم بعدد أصحاب الكهف ما يعلمهم إلا قليل ما يعلم عددهم إلا قليل ممن علمهم الله عددهم فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا فلا تجادل في عددهم ولا في غيرهم من أحوالهم أهل الكتاب ولا غيرهم إلا مراء ظاهرا إلا جدالا ظاهرا لا عمق فيه بأن تقتصر على ما نزل عليك من الوحي بشأنهم ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تسأل أحدا منهم عن تفاصيل شأنهم فإنهم لا يعلمون ذلك. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا لأنك لا تدري هل تفعله أو يحال بينك وبينه إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا إلا أن يشاء الله يعني إلا أن تعلق فعله على مشيئة الله بأن تقول سأفعله إن شاء الله غدا وهذا توجيه لكل مسلم أن يقول سأفعل كذا غدا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت يعني اذكر ربك بقولك إن شاء الله إن نسيت أن تقولها وقل عسى وقل أرجو أن يهديني ربي أن يرشدني ربي لأقرب من هذا رشدا لأقرب من هذا الأمر هداية وتوفيقا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ومكث أصحاب الكهف في كهفهم 309 سنين. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قل الله أعلم بما لبثوا. قل يا أيها الرسول الله أعلم بما مكثوا في كهفهم، وقد أخبرنا بمدة مكثهم فيه، فلا قول لأحد بعد قول الله عز وجل. له غيب السماوات والأرض، له سبحانه وحده ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض خلقا وعلما، أبصر به وأسمع ما أبصره سبحانه، فهو يبصر كل شيء، وأسمع ما أسمعه سبحانه، فهو يسمع كل شيء. ما لهم من دونه من ولي يتولى أمرهم ولا يشرك في حكمه أحدا، فهو سبحانه المنفرد وحده بالحكم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، يعني اقرأ واعمل، لأن التلاوة تقتضي ما كان باللفظ وكذلك ما كان بالمعنى والعمل. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، يعني من القرآن، لا مبدل لكلماته، لأنها صدق كلها وعدل كلها، ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني ملجأ تلجأ إليه ولا معاذا تعوذ به سوى الله سبحانه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك، يعني ألزم نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ألزم نفسك بصحبة الذين يدعون ربهم دعاء عبادة ودعاء مسألة. يدعون ربهم بالغداة أول النهار والعشي آخر النهار يريدون وجهه، أي مخلصين لله سبحانه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا تتجاوز عيناك عنهم، تريد مجالسة أهل الغنى، تريد مجالسة أهل الغنى والشرف والدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من صيرنا قلبه غافلا عن ذكرنا، عن ذكر الله بختمنا عليه واتبع هواه وقدم اتباع ما تهواه نفسه على طاعة ربه وكان أمره فرطا وكانت أعماله ضياعة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقل الحق من ربكم، وقل يا أيها الرسول لهؤلاء اللاهين عن ذكر الله لغفلة قلوبهم ما جئتكم به هو الحق وهو من عند الله لا من عندي. وقل الحق من ربكم، ولست مجيبا لكم فيما تطلبونه من طرد الفقراء، لأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين الفقراء. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء منكم الإيمان بهذا الحق فليؤمن به وسيسر بجزائه، ومن شاء منكم الكفر به فليكفر وسيجازى العقاب الذي ينتظره. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إنا أعددنا للظالمين لأنفسهم باختيار الكفر نارا عظيمة أحاط بهم سرادقها، أي سورها، فلا يستطيعون فرارا منها. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه، وإن يطلبوا غوثا بماء من شدة ما يلاقون من العطش يغاثوا بماء كالمهل، يغاثوا بماء كالزيت العكر يشوي الوجوه، شديد الحرارة يشوي وجوههم من شدة حره، نسأل الله العفو والعافية. بئس الشراب، ساء شرابا هذا الشراب الذي يغاثون به، وساءت مرتفقا، وساءت النار منزلا ينزلونه ومقاما يقيمون فيه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أي إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا بل نوفيهم أجورهم كاملة غير منقوصة. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أولئك يعني أهل الإيمان والعمل الصالح الذين لا يضيع الله أجر من أحسن عملا منهم، أولئك لهم جنات عدن أي جنات إقامة يقيمون فيها أبدا، تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحت منازلهم أنهار الجنة العذبة، يحلون فيها من أساور من ذهب، يزينون فيها بأسورة من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا، ويلبسون ثيابا لونها أخضر من سندس واستبرق من رقيق الحرير واستبرق من غليظ الحرير، متكئين فيها على الأرائك، يتكئون في الجنة على الأسرة المزينة المزينة بالستائر الجميلة، نعم الثواب، حسن الثواب ثوابهم وحسنت مرتفقا، حسنت الجنة منزلا ومقاما يقيمون فيه، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. نعم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. لما بين سبحانه جزاء الظالمين وجزاء المؤمنين ضرب مثلا لهما للظالمين وللمؤمنين، قال واضرب لهم مثل الرجلين، واضرب لهم يا أيها الرسول مثلا لرجلين كافر ومؤمن، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، جعلنا للكافر منهما حديقتين من أعناب وحففناهما بنخل، أحطنا الحديقتين بنخل وجعلنا بينهما زرعا وأنبتنا في الفارغ من مساحتهما زروعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. كلتا الجنتين آتت أكلها فأثمرت كل حديقة ثمارها من تمر وعنب وزرع ولم تظلم منه شيئا ولم تنقص منه شيئا بل أعطته وافيا كاملا وفجرنا خلالهما نهرا وأجرينا بينهما نهرا لسقيهما بيسر. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وكان له ثمر وكان لصاحب الحديقتين أموال وثمار أخرى فقال لصاحبه المؤمن وهو يخاطبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. قوله أعز نفرا يعني أعز منك جانبا وأقوى عشيرة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، دخل الكافر حديقته في صحبة المؤمن ليريه إياها وهو ظالم لنفسه، هذا الكافر ظالم لنفسه بالكفر وبالعجب، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، قال الكافر ما أظن أن تفنى هذه الحديقة التي تشاهدها لما اتخذت لها من أسباب البقاء، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وما أظن الساعة قائمة، ما أظن أن القيامة حادثة إنما هي حياة مستمرة، ولئن رددت إلى ربي يعني على فرض أن الساعة واقعة فإذا بعثت وأرجعت ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لأجدن بعد البعث ما أرجع إليه مما هو أفضل من حديقتي هذه، فكوني غنيا في الدنيا يقتضي أن أكون غنيا بعد البعث، إذن هو لم يؤمن بالبعث وشك فيه، إذن هو ليس بمسلم كافر. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. المؤمن لا يسكت على الباطل، لابد أن ينصح وأن يبين الحق. قال له صاحبه أي قال له صاحبه المؤمن وهو يراجعه الكلام وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، أكفرت بالذي خلق أباك آدم من تراب ثم من نطفة ثم خلقك أنت من المني ثم سواك رجلا ثم صيرك إنسانا ذكرا وعدل أعضاءك وجعلك كاملا، فالذي قدر على ذلك كله قادر على أن يبعثك. لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن أنا لا أقول بقولك هذا، وإنما أقول هو الله سبحانه ربي المتفضل بنعمه علينا، ولا أشرك بربي أحدا في العبادة. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولولا إذ دخلت جنتك، وهلا حين دخلت حديقتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة لأحد إلا بالله، فهو الذي يفعل ما يشاء وهو القوي. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فإن كنت تراني أفقر منك وأقل أولادا أي فعسى، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، فأنا أتوقع أن يعطيني الله خيرا من حديقتك، ويرسل عليها حسبانا، وأن يبعث على حديقتك حسبانا عذابا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، فتصبح حديقتك أرضا لا نبات فيها تزلق فيها الأقدام لملوثتها، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، أو يصبح ماؤها غورا أو يذهب ماؤها غائرا في الأرض فلا تستطيع الوصول إليه بوسيلة، وإذا غار ماؤها فلا بقاء لها لأنه لا بد من الماء حتى تنبت البساتين. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وأحيط بثمره يعني تحقق ما توقعه المؤمن، فأحاط الهلاك بثمار حديقة الكافر. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، فأصبح الكافر يقلب كفيه من شدة الحسرة والندم على ما بذل في عمارتها وإصلاحها من أموال وهي خاوية على عروشها، والحديقة ساقطة على دعائمها التي تمدد عليها أغصان العنب، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني أمنت بربي وحده ولم أشرك معه أحدا في العبادة. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، لم تكن لهذا الكافر جماعة يمنعونه مما حل به من عقاب، وهو الذي كان يفتخر بجماعته، قال وأعز نفره، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، وما كان هو ممتنعا من إهلاك الله لحديقته. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هنالك الولاية لله الحق، في ذلك المقام النصرة لله وحده، هو سبحانه هو خير ثوابا وخير عقبا، هو سبحانه خير ثوابا لأوليائه من المؤمنين، خير عقبا وخير عاقبة لهم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم أيها الرسول مثل الحياة الدنيا، اضرب للمغترين بالدنيا مثلا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، يعني مثلها في زوالها وسرعة انقضائها مثل ماء مطر أنزلناه من السماء فنبت بهذا الماء نبات الأرض وأينع، فأصبح هذا النبات متكسرا متفتتا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما متكسرا متفتتا تذروه الرياح، تحمل الرياح أجزاءه إلى نواح أخرى، وكان الله على كل شيء مقتدرا، كان الله على كل شيء مقتدرا لا يعجزه شيء، فيحيي ما شاء ويفني ما شاء. فلاحظ معي سرعة تغير الأرض، ينزل الماء من السماء تخضر الأرض ثم بعد ذلك تيبس، هكذا الدنيا سريعة الزوال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، مما يتزين به في الحياة الدنيا، ولا نفع للمال في الآخرة إلا إن أنفق فيما يرضي الله، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. والأقوال والأعمال المرضية عند الله له الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، خير ثوابا من كل ما في الدنيا من زينة، وخير أملا، وهي خير ما يؤمله الإنسان، لأن زينة الدنيا ثانية، وأما ثواب الأعمال والأقوال المرضية عند الله فهو باق. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال، واذكر يوم نزيل الجبال من مواطنها وأماكنها، وترى الأرض بارزة، وترى الأرض ظاهرة لزوال ما عليها من جبال وشجر وبناء، وحشرناهم جمعنا جميع المخلوقات فلم نغادر منهم أحدا، لم نترك منهم أحدا إلا بعثناه. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وعرضوا على ربك صفا، وعرض الناس على ربك صفوفا فيحاسبهم ويقال لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يعني فرادة حفاة عراة غرلا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، بل زعمتم أنكم لن تبعثوا وأن لن نجعل لكم زمانا ومكانا نجازيكم فيه على أعمالكم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب، يعني وضع كتاب الأعمال، فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماله، فترى المجرمين وترى أيها الإنسان الكافرين مشفقين مما فيه، خائفين مما فيه، لأنهم يعلمون ما قدموا من الكفر والمعاصي، ويقولون يا ويلتنا، يا هلاكنا ويا مصيبتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما لهذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمالنا إلا حفظها وعدها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا في حياتهم الدنيا من المعاصي مكتوبا مثبتا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، أي لا يعاقب أحدا من غير ذنب، ولا ينقص المطيع من أجل طاعته شيئا، ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية فسجدوا كلهم إلا إبليس، إبليس كان من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن أمر الله عز وجل ولم يسجد وأبى السجود واستكبر عن السجود. أفتتخذونه وذريته، أفتتخذونه أيها الناس هو وأولاده أولياء من دوني، أولياء توالونهم من دوني وهم لكم عدو، وهم أعداء لكم، بئس للظالمين بدلا، بئس وقبح صنيع الظالمين الذين جعلوا الشيطان وليا لهم بدلا من موالاة الله تعالى، فكيف توالون عدوكم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، يعني هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني هم عبيد أمثالكم، ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق الأرض حين خلقتهما ولا خلق أنفسهم، كذلك لم أشهدهم خلق بعضهم لبعض لأنهم لم يكونوا موجودين وقت خلق السماوات والأرض، ولا خلق أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا، وما كنت متخذ المضلين من شياطين الإنس والجن أعوانا، فأنا غني عن الأعوان. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. طب كيف نوفق من هذه الآية ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، واضح، وبين ولقد علمتم النشأة الأولى، كيف نوفق بين هذه؟ فلولا تذكرون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، وهنا بقول ما أحسهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ها أحسنت، هم علموا بتعليم الله لهم، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، هذا التعليم. لكن هنا ماذا يقول؟ ما أشهدتم، يعني ما كانوا حاضرين وقت خلق السماوات والأرض. واضح؟ نعم. اقرأ الآية مرة أخرى شيخ. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ويوم يقول نادوا شركائي، يعني يقول الله عز وجل للذين أشركوا به في الدنيا ادعوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء لله عز وجل لعلهم ينصرونكم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، لم يستجيبوا لدعائهم ولم ينصرهم، وجعلنا بينهم بين العابدين والمعبودين موبقة، يعني مهلكا يشتركون فيه وهو نار جهنم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وعاين المشركون النار، ورأى المجرمون النار فظنوا، يعني أيقنوا تمام اليقين أنهم واقعوها، أنهم واقعون فيها ولم يجدوا عنها مصرفا، لم يجدوا عنها مكانا ينصرفون إليه. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولقد صرفنا في هذا القرآن، يعني بينا ونوعنا في هذا القرآن الذي نزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم من كل مثل، الكثيرة من أنواع الأمثال يتذكر ويستعظ، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لكن الإنسان خاصة الكافر أكثر شيء يظهر منه المجادلة بغير الحق. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما منع الناس أن يؤمنوا، ما حال بين الكفار المعاندين وبين الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، وما حال بينهم وبين طلب المغفرة من الله لذنوبهم؟ نقص البيان. إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا، يعني جاءتهم الحجج الواضحة، والذي منعهم هو طلبهم بتعنت إيقاع عذاب الأمم السابقة عليهم ومعاينة العذاب الذي وعدوا به. إلا أن تأتيهم سنة الأولين، يعني مجيء العذاب استعجال العذاب، أو يأتيهم العذاب قبلا، أن يعاين العذاب ويقابل العذاب. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ما نبعث من نبعث من رسلنا إلا مبشرين لأهل الإيمان والطاعة ومنذرين لأهل ومخوفين لأهل الكفر والعصيان، وليس لهم تسلط على القلوب بحملها على الهداية. ويجادل الذين كفروا بالباطل، يخاصم الذين كفروا بالله الرسل مع وضوح الدليل لهم ليدحضوا به الحق، ليزيلوا بباطلهم الحق المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، وصيروا القرآن وما خوفوا به أضحوكة وسخرية وهزوا. نعم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، يعني لا أحد أشد ظلما ممن ذكر بآيات ربه فلم يعبأ بما فيها من وعيد بالعذاب وأعرض عن الاتعاظ بها ونسي ما قدمت يداه، نسي ما قدم في حياته الدنيا من الكفر والمعاصي ولم يتب منها. إن جعلنا على قلوبهم أكنة، يعني أغطية، أن يفقهوه، تمنعها من فهم القرآن، وفي آذانهم وقرا وفي آذانهم صمما عنه فلا يسمعونه سماع قبول، وإن تدعوهم إلى الهدى إلى الإيمان فلن يهتدوا إذا أبدا، لن يستجيبوا لما تدعوهم إليه أبدا ما دامت على قلوبهم أغطية وفي أسماعهم صمم وآذانهم صمم. نعم. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. يعني أنا الآن جالس في مكان عجيب، يأتيني من هنا هواء حار، أنا أصور لكم، ومن هنا ما أدري يأتي هواء شوية فيه برودة، من هنا هواء بارد جدا. يعني شيء عجيب وغريب يعني. من فهم يعني هنا حار جدا، هنا فيه هيك شيء من البرودة، هنا بارد جدا. في عشاء؟ لا ما يحتاج، لكن أنا مستغرب يعني من سبحان الله. وربك الغفور ذو الرحمة، نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. ولئلا يتشوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاجلة المكذبين به بالعذاب، قال الله له: وربك أيها الرسول الغفور لذنوب عباده التائبين ذو الرحمة التي وسعت كل شيء، ومن رحمته أن يمهل العصاة لعلهم يتوبون إليه، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لو أنه تعالى يعاقب هؤلاء المعرضين لعجل لهم العذاب في الحياة الدنيا، لكنه حليم رحيم، أخر عنهم العذاب ليتوبوا، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، بل لهم مكان وزمان محددان يجازون فيهما على كفرهم وإعراضهم إن لم يتوبوا، لن يجدوا من دونه موئلا ملجأ يلجؤون إليه. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى الكافرة القريبة أهلكناهم لما ظلموا، يعني مثل قوم هود وصالح وشعيب، أهلكناهم حين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي والشرك وتكذيب رسولهم، وجعلنا لمهلكهم موعدا، وجعلنا لإهلاكهم وقتا محددا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.